رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 18 من شهر ربيع الثاني من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث قد توقف بنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكره في باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. توقف الحديث بنا عندما أورده من أحاديث في هذا الباب، فقد أورد رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث أو 6 بل 8، وهي كلها تدور في هذا المعنى. الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال الصالحة. هذا الحديث الثاني اللي سيأتي إن شاء الله. قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وهذا الحديث بهذا اللفظ نحو هذا، يعني الإمام مسلم رحمه الله رواه بنحو هذا اللفظ، وإلا هذا اللفظ الذي ذكره النووي هو لفظ الترمذي رحمه الله تعالى، والمعنى متقارب. والشاهد منه هنا قوله بادروا، فهو مطابق تماما لما بوب له النووي رحمه الله تعالى. والمقصود أن يسارع الإنسان إلى الأعمال الصالحة قبل أن توجد عوائق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العوائق بقوله فستكون. وتلاحظ هنا أنه قال ستكون إشارة إلى قرب وقوع هذه الفتن، وأن هذه الفتن أدركها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، فكيف بعصرنا هذا، وكيف بما زماننا هذه التي صار الإنسان يصبح ويمسي فيها على فتنة من الفتن في بلد من بلاد المسلمين حوله أو قريبا منه. ولهذا هنا يقول فستكون ولم يقل فسوف تكون، إشارة إلى قرب وقوعها. وبالفعل ويشير إلى هذا حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، يعني كم عدد المسلمين في المدينة. فقالوا: يا رسول الله، أتخشى علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدرون فلعلكم أن تبتلوا. قال حذيفة وهو ممن مات قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، قال: فابتلينا حتى أصبح الرجل منا لا يصلي إلا سرا، حتى أصبح الرجل لا يصلي إلا سرا. وحذيفة إما أن يكون مات قبل وفاة عثمان أو بعيده، فإذا كان هذا أحد الصحابة الكبار الذين ماتوا في قرن أو في وقت متقدم يقول هذا الكلام، فما ظنك بالسنوات التي جاءت بعده، سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن، وفتن معنوية وحسية. فقال عليه الصلاة هنا عليه الصلاة والسلام: تكون فتن كقطع الليل المظلم. وجاء في بعض الأحاديث أنه يتبع بعضها بعضا، كأنما هي الخيط الذي انفرط نظامه، اللي معه سبحة الآن، إذا انفرطت السبحة وفيها عدد من الحبات تخرج واحدة لوحدها؟ لا، تتتابع وتنفرط كعقد انفرط نظامه. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. نعم، تخف الفتنة في زمن دون زمن أو في مكان دون مكان، لكن الصوارف أصبحت كثيرة جدا. والفتن نوعان: الفتن الحسية التي يبصرها الناس ويرونها، كفتن القتال وفتن النزاع والشقاق الذي يحصل سواء بين المسلمين، وهذه أعظم، أو من تسلط الحكام الظلمة الذين يبطشون ويظلمون، سواء كانوا حكاما كفارا أو كانوا حكاما مسلمين. ومن أعظم الفتن التي مرت على هذه الأمة فتنة التتار وغزوهم لبلاد الإسلام، وما يحصل مما حفل به التاريخ وللأسف الشديد من مواقع كثيرة جدا اقتتل فيها المسلمون على ماذا؟ في الغالب على دنيا. هذا نوع فتن حسية. الفتن الأخرى وهي فتن معنوية، وهي التي الآن ربما تكون أو يكون نصيب الأمة منها أكثر من ذي قبل، وأعني بذلك الفتن المتعلقة بالتشكيك في العقائد، تشكيك بعقيدة الإنسان، التشكيك بإيمانه. اليوم أصبح للإلحاد راية ترفع، وأصبح للملاحدة مواقع على الشبكة العالمية ومعرفات في مواقع التواصل، وأصبح الإنسان الذي ينشأ في بلاد إسلامية لا يسمع فيها إلا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويرى أبويه مسلمين مؤمنين يحافظون على الصلوات ويعظمون الله ورسوله، ثم تبدأ تنبت نابتة وناس يشككون والعياذ بالله في وجود الله، يشككون في الدين، يشككون في الرسول، يشككون في الرسالة. من أين أتى هذا البلاء؟ هذا نوع من أعظم أنواع الفتن، ومن أشد أنواع الفتنة على القلب أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. مرحلة ماذا؟ مرحلة أن يكون أن يعيش وهو لا يدري من ربه، وهو يعيش وهو في حيرة بالغة، لا يدري من ربه، ما دينه، من نبيه، لا يدري هل هذا القرآن الذي بين يديه والعياذ بالله، يعني من التشكيك الذي يصل إليه، هل هذا كتاب الله، هل هو محفوظ أو غير محفوظ، مما يضخه أعداء الله وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام في مواقعهم، في مجالسهم، في كتاباتهم. هذا نوع من الفتن. وهنا يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى شدة أثرها بقوله: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي إيش؟ كافرا. انسلاخ من الدين. ومعلوم أن هذا الانسلاخ لا يصل، لا ينقلب الإنسان فيه مرة واحدة، يعني يصبح الإنسان بإيمان عظيم ثم يمسي مرتدا، لا، المقصود أنه يصبح ومعه إيمان، إيمان يعصمه من الكفر، لكن بسبب الضخ والضغط وكثرة الاطلاع على الأمور التي تفتنه في دينه لا يمسي ولا تغرب الشمس إلا وقد ارتد والعياذ بالله، أو العكس، يمسي مؤمنا ثم لا يصبح إلا وقد ارتد وانسلخ. ولا يظلم ربك أحدا، ما من أحد انسلخ وسلبت منه نعمة الإيمان بعد أن وهبها إلا بسببه هو. قد تقول كيف بسببه هو؟ تجد بعض الناس شباب وفتيات يدفعهم حب الفضول والاطلاع، وش يقول؟ يقول والله ودي أشوف الموقع هذا إيش فيه، أبدخل على هذا المعرف إيش فيه، سأدخل أقرأ هذا الكتاب وبناظر، يعني ما قصدي أني أتأثر بأفكاره ولا أقصد أنني أؤيده، ثم لا يلبث إلا أن تجره هذه الشبه كما تجر السلسلة الشائكة بكلاليبها الفارس في الميدان أو المقاتل في المعركة، تجره ولا تدعه. والشبهة بالمناسبة أيها الإخوة سهلة جدا تدخل على القلب، وكلما ضعف إيمانه وعلمه صار تمكنها من القلب أعظم. ولهذا تجد هؤلاء يبدأ يقول ها، يبدأ يسأل يتشكك، والله هذا الكلام اللي يقوله الرجل ذا فعلا، يعني مجرد سؤال بس، ثم يبدأ يسأل، وبعد السؤال سؤال، والسؤال إذا يجر سؤالا آخر ورابع وعاشر، ثم تبدأ هذه الشبه تدك جدران الإيمان عنده حتى تنهار، ثم يصبح في قلق وحيرة وربما ارتد والعياذ بالله. ولهذا أيها الإخوة، يعني ليكن لسان حال كل واحد منا قل إني على بينة من ربي. وكما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل وأراد أن يجادله في قضايا عقدية، أمر غضب وغضب عليه وأخرجه من المسجد، وقال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل نترك ما جاء به، نترك ما جاء به، ما جاء به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لجدل فلان بن فلان؟ نغلق الباب، لسنا في شك من دين الله عز وجل، لسنا في شك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي وتقول تريد أن توضح لنا أو تعرفنا. ثم إذا كان الإنسان فعلا حريصا على طلب العلم ومعرفة الدين حقا، فليسأل أهل العلم المعروفين الموثوقين، يسأل أهل العلم الذين هم أهل العلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ما قال اسأل جهال قريش الموجودين هؤلاء، لا، اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، تجد عندهم العلم، تجد عندهم العلم. وأنا أقول من واقع وتجربة ومعرفة بالشباب وأسئلتهم أن من أعظم أسباب الفتن العلمية والعقدية التي زلزلت كيان الإيمان عند كثير من الشباب هو الاستماع إلى أناس موجودين اليوم يظهرون باسم الدين، قد يكون له لحية وقد يتكلم بالآية والحديث لكنه عياذا بالله يدس السم في العسل. والله إن بعض هؤلاء إنهم زنادقة ومجرمون، ربما تزي أحد بزي أهل العلم أيضا، لكنه لا يلبث أن يطعن ويشكك ويقول أنا لا ما أقصد كذا، إنما أطرح تساؤلا. تطرح تساؤل على ماذا؟ على قناة فضائية وعلى قناة باليوتيوب يشاهدها الملايين؟ إن كان هناك أسئلة فعلا حقيقية ناقش بها أهل العلم، لا تشكك عوام المسلمين في دينهم. ولهذا أقول ما أحسن أن تغلق هذا الباب تماما تماما، أغلقه، ويكفي ولله الحمد ما عندك من يقين وثقة بما تقرأ في كتاب الله عز وجل وبما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وما أشكل لا تذهب إلى كل من نصب نفسه متحدثا باسم الإسلام أو متحدثا باسم العلم وأنت لا تعرف تاريخه. وقد تستغربون لو قلت لكم إن بعض هؤلاء تحركهم مخابرات. نعم، مخابرات. إيش علاقة هؤلاء بالمخابرات؟ مخابرات لتشكك الناس في دين. يذهبون إلى إنسان عليم اللسان، دلق، يتكلم بطلاقة ويبهر الناس ببيان ويبهر الناس بما عندهم معلومات، فتدفعه. ليس بالضرورة مخابرات أوروبية ولا أمريكية، لا، قد تكون هناك دول معادية للإسلام والسنة، معادية للإسلام السني، كما تفعل بعض الدول التي تتبنى المذهب الصفوي الرافضي، وهذا موجود وليس سرا، تدعم بعض هؤلاء الذين يتكلمون ويطعنون في السنة. ولذلك تلاحظ أنهم لا يتركون بين فينة وأخرى اللمس في معاوية أو اللمس في عائشة أو الطعن في بعض الأحاديث في الصحيحين أو غير ذلك. وصدق الله ولتعرفنهم في لحن القول. فالعاقل أقول يغلق هذا الباب تماما، وليسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم. الأسئلة لا مانع من طرحها، لكن تطرحها على من؟ على من عرف بالعلم، لا من ظهر في يوم وليلة وخرج للناس على أنه العالم الفلاني والباحث الفلاني وقد تلمعه. وانتبهوا، انتبهوا لهذا، وهي هذه أحد العلامات. تجد الذي يلمعه ماذا؟ قنوات فجور. لا تلمعه قنوات معروفة بالعلم والمرجعية الشرعية أو على الأقل المحافظة، تلمعه قنوات عرفت بنشر العري والموسيقى والرقص، فتستضيف هذا الإنسان الذي يقال عنه ويلمع ويوضع قبل اسمه كلمة المفكر الإسلامي ليدلس على الناس، الباحث الإسلامي، الدكتور فلان الذي يدرس في جامعة كذا. وإن كان لا يضحك عليكم أيها الإخوة، ولا وأنتم إن شاء الله أجل من هذا، لكن أقصد لا أحد يضحك على أحد من الناس بهذه الألقاب. كم من إنسان ربما حمل قبل اسمه ألف دال أكبر أو أستاذ دكتور بروفيسور كما يقال، لكنه لا يفقه في دين الله شيئا، إنما يعرف مسألة مسألتين أو ثلاث من المسائل ونفخ فيها وأثارها أمام الناس من أجل زعزعة دينهم. وإلا أتحدى هذه القنوات الفاجرة أن تستضيف عالما معروفا بالعلم، أنا لا أريد أحد، لا، تستضيف عالم معروف بالعلم تشهد له الأمة بالعلم لتقول له إن ما تظهرونه من أغاني ورقص وفجور أن هذا محرم وأن هذا من المجاهرة بالمنكر ومن معصية الله ورسوله، لا يمكن أبدا. إنما يأتون بإنسان يشكك الناس في ثوابتهم ومعتقداتهم. فاحذروا يا الإخوة، والإنسان منا لو أراد أن يزوج بنته أو أخته رجل ما زوجها إلا بعد أن يسأل 100 سؤال عن هذا الإنسان، فكيف يسأل عن دينه الذي يتعبد الله عز وجل به؟ يسأل إنسان لا يعرف لا بعلم ولا يعرف بفقه ولا يعرف عنه ديانة وزهد وسيرة حافلة بالعلم، فجأة ظهر. من الذي أظهره؟ من الذي أبرزه؟ ولماذا تتسابق القنوات الفاجرة الظالمة على استضافة أمثاله؟ ولنعد إلى ما نحن فيه. يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا. سبحان الله، انظروا حقارة الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، بمباهجها ببهارجها بأموالها بجمالها بنسائها بأولادها بقصورها بمراكبها، كلها سماها النبي صلى الله عليه وسلم عرضا. ما معنى عرضا؟ أي يعرض ويزول، ليست باقية، ليست باقية، مدة ويمشي. ولو سألت إنسان تجاوز 70 سنة أو 80 سنة، قلت له ولو قلت له يا عم أو يا أمة أو يا عمة أو يا خانة، ما تقييمك للسنوات الماضية؟ لقالت لك كأنها 7 ليالي، ما هي 70 سنة، وكأن الذي عاش 100 سنة يقول لك كأنها 10 أيام أو أقل. والله عز وجل يقول كأنهم يوم يرونها، يرون القيامة، لم يلبثوا إلا إيش؟ عشية أو ضحاها. وفي سورة طه يقول الله عز وجل إن لبثتم إلا 10 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، يعني أعقلهم، إن لبثتم إلا يوم. هذا العاقل يوم، وهذا اليوم اللي يقول هذا الكلام قد يكون من أمة نوح الذين يعمرون 100 سنة. إذن هل من العقل أن يبيع الإنسان دينه الذي به نجاته يوم القيامة بعرض يزول؟ بعرض يزول؟ لا والله، ليس من العقل ولا من الشرع. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة أن الإنسان لا ينجو من هذه الفتن إلا بالمبادرة. انتبهوا للفظة بادروا، بادروا بالأعمال الصالحة، وأن القرب من الله أمان والبعد منه خوف وقلق وتشتت. لا يخذل الله عز وجل عبدا استقام على أمره حال الرخاء أبدا. تعرف على الله في الرخاء أو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأي شدة أعظم من الفتن التي تموج كموج البحر. إذن على الإنسان أن يبادر، وقد مر معنا في المجلس السابق بيان معنى المبادرة وأهمية هذا المعنى. لا تعرض لك فرصة لأي عمل صالح إلا وبادر فيها، ذكر، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قيام بالليل ولو بركعة واحدة، قراءة وجه من القرآن، تسبيح، تهليل، استغفار، بر بوالدة، بر بوالد، صلة رحم، أي حتى إزالة شوكة عن الطريق لا تحقر هذا، ليعلم الله منك أنك ما قمت بهذا ولا فعلته إلا طلبا لمرضاة الله عز وجل. بادر، لأن هذه أيها الإخوة الأعمال الصالحة، إذا افترضنا أن قيام الإنسان كأنما هو خيمة، فإنما أنت كأنما تزيد بكل عمل ها طنبا أو خيطا تثبت به أعمدة هذه الخيمة، وكأنما تضع دعائم لبيتك الذي تبنيه إلى السماء. فإن تركت الأعمال فلا تتوقع، يعني كأنك أهملت بيتك من الصيانة، فلا تتوقع من الكهرباء التي أهملت صيانتها أن تضيء، ولا من السباكة التي أهملت صيانتها أن تكون محافظة على الماء، ستجد التهريب والتسريب. هذا التهريب هو الذي يصيب القلب بالأذى، سماع محرم، رؤية محرمة، كلام محرم، أعمال قلبية فاسدة، كلها تؤثر. بينما الأعمال الصالحة أشبه ما تكون بتدعيم القلب وصيانته من هذه الأمراض التي تعرض له. وفي قوله هنا فستكون قطع إلى آخره يصبح ويمسي، دليل على أن العبد مضطر دوما إلى سؤال الله عز وجل الثبات. إذا كان يصبح مؤمن ويمسي كافر، أو يمسي مؤمن ويصبح كافر، يتذكر العبد قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيح إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري كان إذا أقسم أو أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. فإذا كان هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى، فما الظن بنا نحن غير معصومين وفي فتن عظيمة؟ فهذا يجعل العبد يضطر إلى أن يسأل الله، والله لو دعا ربه في كل سجدة بالثبات لما كان هذا كثيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وثبت في موطأ مالك بسند صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الصديق الأكبر في هذه الأمة، أفضل رجل بعد الأنبياء، يقول هذه الآية. فماذا نقول نحن؟ نحن أحوج وأولى بمثل هذه الدعوات، وخصوصا في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه النوافذ على القلب. إذن نحن عندنا عدة سياجات، ولله الحمد مع ما قدره الله عز وجل من الفتن لم يتركنا الله هملا ولم يتركنا الله سدى، بل جعل لنا أمورا نتقي بها هذا البلاء وهذا الشر، منها المبادرة إلى الأعمال الصالحة، ومنها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يصبح ويمسي، وهو ضرورة الدعاء وضرورة سؤال الله الثبات. وفي الصحيحين، أو بل في صحيح مسلم من حديث سليمان بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، يعني في الوقت الذي يكثر فيه القتل مثل وقتنا هذا، كهجرة إلي. قال العلماء رحمهم الله: وإنما كان هذا لأن الناس في أوقات الفتن ينشغلون بماذا؟ بها، تحليلات وكلام. الغريب ما هو يا إخوان، يعني مع هذا وضريبة الانشغال العبادة، أنك تجد الإنسان يستغرق في التفاصيل وكأنه يمثل دولته في المحافل الدولية، أو كأنه وزير خارجية، أو كأنه سفير لدولته، وهو عامي لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع، ولا له ناقة ولا جمل، ومع ذلك تجده ينشغل بالتفاصيل، يتابع الأخبار على القنوات، ويتابع الأخبار على مواقع التواصل، وربما تجده ينقل ويستقبل ويرسل على الواتساب أو على غيره من وسائل التواصل بين الناس اليوم. ثم أين نصيب قلبك مما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء، أو شيء قليل. ثم نستغرب بعد ذلك من أين يؤتى الإنسان؟ يؤتى الإنسان من هذا، من التفريط في مثل هذه الأوامر النبوية. فقول العلماء يقولون في حديث سليمان السابق: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني عظم أجرها لأن الناس في أوقات الفتن غالبا إيش؟ ها، ينشغلون عن العبادة. فيا غبطتك، يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حي الآن وموجود في المدينة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كم ستبذل من الأموال من أجل أن تهاجر إليه، تفدي نفسك روحك؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: العبادة في الهرج كهجرة إلي. إذا كان شخصه مات عليه الصلاة والسلام فسنته باقية، أين الامتثال؟ ومن الفوائد في التعبد أيها الإخوة أمور، لكن من أبرزها أمران. الأمر الأول أن في هذا إشعارا من العبد، أو يعني رسالة عملية من العبد: يا رب أفزع إليك من هذه الفتن فلا تخذلني، لأنك تتعبد لربك. الأمر الثاني أن الإنسان في أوقات الفتن غالبا ما يحصل لقلبه وذهنه تشويش، وهذا مشاهد. انظر إلى حال الإنسان إذا كان إيش مشغول بمتابعة الأخبار والتحليلات، كم يصيبه من القلق والخوف، الله يستر ما ندري شو بيصير، هذول بيسوون كذا وذول بيدخلون على دول، ثم ماذا؟ يصبح قلبه في كل واد منه شعبة. بينما العبادة إذا أقبل عليها الإنسان صفى قلبه، صفى قلبه. لماذا؟ لأنه جمعه على ماذا؟ على الإقبال على الله عز وجل. ومن أقبل على الله يخذله الله؟ لا والله، لا يخذله الله، بل يثبته. ومن فتح له في التعبد في مثل هذه الأوقات بالذات فإنه بإذن الله عز وجل يثبت ولا تزل قدمه حين تزل الأقدام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا أو في الآخرة، كما سألوا عز وجل أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب جل وعلا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يكشف الكربة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في حلب، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في الموصل وفي اليمن، اللهم كل عبادك المؤمنين في كل مكان، اللهم أرخص أسعارهم، اللهم أمن بلادهم، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.